هنا القاهرة. سهر الليالي. شو كانت حلوة الليالي. معكم خلال هذه الفترة عمرو صبري وسام محمد. هدير المي النهاردة يسعدني أن أكون معاكم. أنا عمرو صبري، وطبعا يسعدني أن يكون معايا على الميكسر زميلي وسام محمد، وإن شاء الله الأسبوع القادم هترجع لكم وهتكون معاكم الزميلة العزيزة فاطمة طايمة. عايز أطمن عليك وانسى روحي بين إيديك، وأفضل أجري وأجري بيك، وأبقى مش عارف مكاني. نفسي أكمل جنبك، نفسي عيش عمرين معك، وانسى حضني جوا حضنك، نفسي اتنفس هواك. عايز اطمن عليك وانسى روحي بين ايديك، وافضل اجري واجري بيك، وابقى مش عارف مكاني. نفسي اكمل عيش عمرين ما، وانسى حضني جوا حضنك، نفسي اتنفس هواك. عمري ما نسيتك ولا اقدر اعيش حياتي الا بيك. للنهار بسرح وافكر غصب عني حبيبي فيك. عمري ما نسيتك ولا اقدر اعيش حياتي استنى حبيبي فيه. ونبدأ بسم الله و تحياتنا لحضراتكم. طبعا صباح الخير على كل اللي معانا واللي بيتابعونا على موجات البرنامج العام وسهرتنا سهر الليالي. ومرة تانية كل ورق التحيات والأمنيات للزميلة العزيزة فاطمة طعيمة، اللي إن شاء الله يعني أجازة النهاردة، لكن إن شاء الله تكون معاكم الأسبوع القادم بإذن الله. الحقيقة النهاردة أنا جيت يعني جاي معايا موضوع، أو قررت إن أنا أختار موضوع بشكل غير مباشر، يعني أنا مش هختار الموضوع ونتكلم فيه زي ما هو كده، لكن الموضوع هنتكلم فيه من خلال عمل فني، عمل سينمائي جميل جدا، عمل فني تناول هذا الموضوع. فيلم حديث، الفيلم من حوالي تقريبا سنة، للنجم كريم عبد العزيز، ومعاه النجوم ماجد الكدواني ودينا الشربيني والفنان بيومي فؤاد وغيرهم من الفنانين. وهو فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين. الحقيقة أن الفيلم عامل معالجة جميلة وبشكل كوميدي أو بشكل خفيف، ويعتبر الكوميديا الاجتماعية لموضوع المشاكل الزوجية وإيه الأسباب اللي بتخلي أي زوجين ممكن يتضايقوا من بعض، ممكن يحس أن هم مش قادرين يكملوا مع بعض رغم أن ممكن ما يكونش فيه مشاكل قوية، لكن هم حاسين أن هم مش قادرين يلاقوا نفسهم مع بعض، وقد يصل الموضوع للطلاق. بنلاقي في الفيلم الشخصيتين اللي هم الأساسيين اللي بيمثلوا كل زوج وكل زوجة، الفنان كريم عبد العزيز قايم بدور مقدم برامج تلفزيوني وباسم أو الشخصية خالد مختار، ودينا باسم ثريا الببلاوي أخصائي علاقات زوجية أو اللي بيسموها خبيرة علاقات زوجية، اللي هي بتحاول توفق ما بين اللي مختلفين في المواضيع اللي هي فيها مشاكل بين الأزواج. الشخصية الثالثة اللي ليها دور مهم في الفيلم الفنان ماجد الكدواني، وهو محامي اللي هو بيمسك أو يعني بيشتغل في الحالات اللي هي الخاصة بالأحوال الشخصية والطلاق، وفي جملة كان بيقولها أو كلمة بيقولها زي شعار لي في الفيلم، الطلاق انطلاق، طلاق انطلاق، ودي أنا كتبتها الحقيقة في البوست اللي موجود على صفحة البرنامج العام على الفيسبوك. هو يعني ماجد الكدواني بيقول في الفيلم الطلاق انطلاق، شخصية المحامي بيقول كده في الفيلم، ودينا الشربيني اللي هي خبيرة العلاقات الزوجية عاملة كتاب ومسمية الكتاب إن الطلاق ليس هو الحل. فطبعا الموضوع هنا رايح جاي ما بين يعني إزاي نحل مشاكلنا الزوجية، وهل الطلاق ممكن يكون حل، لكن كمان في تفاصيل تانية هنتكلم فيها في خلال سهرتنا عن الفكرة إزاي اتعالجت في الفيلم، وإحنا إزاي يعني هناخد الموضوع ونتناوله ونفكر فيه. حياتنا مليانة تفاصيل كتير، الحياة الزوجية في بين أي اتنين ممكن يكون فيها حاجات لو ركزنا معاها تفرق كتير جدا، لكن في نقطة مهمة أساسية، وهي إن الطلاق كان طول عمره معروف إن هو القرار الصعب. هل الطلاق مازال قرار صعب؟ كنا بنشوف أهالينا، أبائنا، أمهاتنا، جدودنا، الأجيال القديمة كان موضوع الطلاق أكيد موجود طبعا في كل زمان وفي كل وقت، لكن ما كانش كلمة سهلة، ما كانش قرار سهل. مش سهل إن أي اتنين يتخانقوا أو يختلفوا، اتنين متجوزين يروحوا واخدين قرار إن هم ينفصلوا. دلوقتي بقينا بنشوف أعداد غير عادية ونسب بتزيد من عام لعام ومن فترة لفترة، مش بتكلم في آخر 3 أو 4 أو 5 سنين، أنا بتكلم عن جيل بحاله، الجيل اللي بنقول عليه أو اللي البعض يطلق عليه يعني مجازا شباب الأيام دي، ممكن مع أول خلاف، ممكن مع بعض يعني أو مجموعة من الخلافات في مثلا في أول كام شهر من الجواز، أسهل حاجة يقولوا مش قادرين نكمل مع بعض ويقرروا الطلاق. فبقينا نشوف حالات انفصال كتير جدا جدا، وبغض النظر عن فكرة مين اللي ممكن يكون غلطان، الراجل ولا الست أو الشاب أو البنت، فكرة المبدأ في حد ذاته كون إن ده يحصل، كون إن يبقى الموضوع سهل. هل هو الموضوع فعلا سهل؟ هل الموضوع متعلق بالاختيار من البداية؟ حاجات كتير هنتكلم فيها بعد ما نروح لفاصل مع زميلنا وسام محمد ونرجع لكم مرة تانية. لو كنت غالي عادي خد بالك من روحك، ضع بلاش اشوف عينك اي دموع او حزن يطبع. لو كنت غالي عادي خد بالك من روحك، ضع بلاش اشوف عينك اي دموع او حزن يطبع. تبكيش على عيني ما تفكرش فيا حبيبي، الوداع يا حبيبي يا كل اللي ليا. ما تبكيش على عيني ما تفكرش فيا حبيبي، الوداع يا حبيبي يا كل اللي ليا. لو كنت غالي عليك بالك من روحك غالي. رجعنا لكم مرة تانية وسهر الليالي على موجات البرنامج العام، ومستنين رسائلكم على البوست الخاص بموضوع السهرة النهاردة على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية، البرنامج العام FM 107.4 من 10. في الفيلم، في أحداث الفيلم، بنجد يعني هو تجسيد الحقيقة لحالات كتير جدا في مجتمعنا. الزوج اللي هو مقدم البرامج خالد مختار، اللي هو الفنان كريم عبد العزيز، في حياته العملية بيحاول يعمل زي ما يقولوا كده ضربات إعلامية، مواقف وحاجات يصورها، ان هو يحاول يجيب موضوعات الناس تحب تشوفها ويكون ناجح في عمله، وده أكيد حقه. في نفس الوقت زوجته الفنانة، أو اللي هي شخصيتها باسم ثريا الببلاوي، الفنانة دينا الشربيني، خبيرة العلاقات الزوجية، حابة برضو أن يكون ليها دور في المجتمع، أنها تعمل خط ساخن والناس تكلمها ويحكوا مشاكلهم العاطفية أو الزوجية، وهي تحاول تساعدهم في حل المشاكل دي بقدر الإمكان. وبنجد أن كل واحد فيهم عايش في وادي، كل واحد في حياته، محدش فيهم متعاون مع التاني، محدش فيهم مركز مع التاني في أي حاجة، بل إن قد يصل الأمر يعني لنوع من السخرية من عمل الآخر أو من بعض الحاجات اللي بيعملها في شغله. فكل واحد طبعا عايش حياته كأنه عايش منفصل، ودي نقطة خطيرة جدا بنشوفها بين كتير من المتزوجين في الوقت الحالي أو في السنوات الأخيرة، إننا نجد اتنين بين أربع حيطان تحت سقف واحد، بيناموا في مكان واحد في أوضة واحدة، لكن الحقيقة أنهم عايشين أكنهم منفصلين، كل واحد بعيد عن التاني، كل واحد ملوش علاقة بالتاني، مش حاسس بالتاني، مفيش بينهم أي تواصل. وده اللي كان موجود وشفناه وتجسد في الفيلم. طبعا النقطة دي هنتكلم فيها وهستنى برضو ردكم عليها، يعني كون أن الزوجين يكون كل واحد عايش في عالم لوحده، كون الزوجين عايشين كأنهم منفصلين، هل ده يكون سبب مهم جدا لابتعاد الاتنين ولو نفسيا عن بعض، وده اللي قد يؤدي في يوم من الأيام لأن هما يقرروا الانفصال؟ بتمشي أحداث الفيلم وبيحصل موقف تخيلي، موقف تخيلي لمؤلف الفيلم أيمن وطار. هو بيتخيل إن تم يعني التخلص من كل أسايم الجواز الورقية، وأصبحت يعني الأسايم كلها اللي تثبت زواج الناس موجودة على سيستم كمبيوتر، هو فيه كل أسايم الجواز في مصر كلها. هو بيتخيل هذا الأمر، وبعد ما تم التخلص من كل الأوراق اللي هي أسايم الجواز الورقية، السيستم ضرب وكل الداتا اللي موجودة عليه اتمسحت، فأصبح من خلال يعني الفيلم، من خلال اللي بيقوله مؤلف الفيلم، وكأن كل بقول وكأن كل الناس في مصر طلقت. بنشوف بقى في الفيلم في الأحداث سعادة وفرحة وناس كتير زي ما تكون خلصت من هم كبير. طيب ايه بقى اللي وصل الناس لده؟ ايه اللي ممكن يوصل ناس في يوم من الأيام بتشوفهم في فرحهم في جوازهم في سعادة وفرح ومزيكا وغنى ورقص وسعادة كبيرة، وأصلا قبل ما يتجوزوا تشوفهم بقى يعني في الخطوبة مش قد ما بيناموش غير لما يكلموا بعض ودايما عايزين يشوفوا بعض، ويعني بالبلدي كده هيتجننوا على بعض، بيحبوا بعض جدا، مرتبطين ببعض جدا. وتلاقي بعد الجواز فجأة بعد سنة أو يمكن أقل كمان خلافات خلافات خلافات، وهوب مشاكل، هوب مش قادرين نكمل مع بعض. ايه اللي بيوصل او ممكن يوصلهم لكده؟ اكيد حاجة مهم جدا وشيء مهم جدا اننا نفكر ونشوف ونقدر نحاول او نحاول نوصل للسبب او الاسباب اللي قد تؤدي لده، لاننا اوقات الحقيقة بنسمع اسباب عجيبة جدا جدا جدا، أسباب غريبة يعني ما تنفعش تكون هي الأسباب اللي تخلي اتنين بيحبوا بعض أو على الأقل قرروا الارتباط ببعض إن هما يسيبوا بعض. سيبهم يقولوا مهما يقولوا، اخدنا منه غير الكلام، ده انت اللي ليه وحبيب عيني بالدنيا بيه وأجمل غرام. سيبهم يقولوا مهما يقولوا، خدنا منه غير الكلام، ده انت اللي ليا وحبيب عينيا بالدنيا دي وأجمل غرام. مرسي قلبك وانت مرسك من عيني من عيني، يا كتير منهم وانا بقلب جنبك كل غرام كل سنين كل سنين. طول عمر انا مرسي قلبك وانت مرسك من عيني معكم مرة تانية وسهر الليالي وكلامنا عن المشاكل والخلافات والحياة الزوجية وما قد يعني يشبه من أمور قد تؤدي لا قدر الله إلى الانفصال أو التفكير فيه، ومعالجة الموضوع من خلال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين لكريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني. ونكمل الحكاية ان بعد ما حصل ان السيستم يعني حصلت فيه مشكلة وكل الاسايم اللي عليه اختفت وكانت الاسايم الورق كلها تم التخلص منها، الفكرة التخيلية لمؤلف الفيلم طبعا اصبح يعني كده اصبح وكأن الناس كلها ما فيش حاجة تثبت ان هم متجوزين، والناس بقت كتير قوي يعني ناس كتير فرحانين ومبسوطين وسعداء، رغم ان المفترض انه شيء محزن شيء مؤسف، لكن العكس هو اللي حصل، وده دليل على الخلل الكبير اللي حاصل في كتير من العلاقات أو في بعض العلاقات الزوجية. وطبعا حتى لو هي أقل في العدد أو في النسبة، لكن دايما الحاجة المزعجة بيكون صوتها عالي وبتكون باينة وواضحة. خلال أحداث الفيلم بعد كده بدأت بعض الجهات المسؤولة وبعض الجمعيات من خلال مندوبينهم اللي كان الفنان بيومي فؤاد ومعاه يعني أحد الفنانين الآخرين، إن هو بيحاولوا يعملوا مبادرات علشان يلموا شمل الناس مرة تانية، وبدأوا يستعينوا بالبطلين خالد مختار وثريا الببلاوي أو كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، علشان هم اللي يكونوا اللي يعني بيقودوا مسيرة لم الشمل وعودة الناس لبعضها. وحصلت طبعا مجموعة من المفارقات الكوميدية في الفيلم، لحد ما في النهاية وصلوا لليوم اللي كان متفق ان يكون فيه مؤتمر يجتمع فيه عدد كبير من الرجال والسيدات، اللي حصل طبعا يعني اللي واجهوا هذه المشكلة اللي هي تعتبر يعني شبه انفصال، واللي هم بيعانوا في حياتهم من المشكلات اللي أدت لأن هم يوصلوا للي وصلوا له ده. وطبعا كل بيت وكل ثنائي وكل أسرة عندهم خلافاتهم الخاصة بيهم، الخلافات كتير وأشكال يعني المتاعب الزوجية كتير. بنجد شكاوى من الزوجات وشكاوى من الأزواج، وبنلاقي كمان أوقات الاتنين كويسين لكن هم مش قادرين يكونوا متفاهمين أو يوصلوا لبعض يحسوا ببعض، تفاصيل كتير وحاجات. المشهد اللي هو يعتبر الختامي في الفيلم اتكلم على لسان المؤلف أو من خلال المؤلف وعلى لسان الأبطال، وقالوا كلام حلو جدا الحقيقة. لو نقعد نفكر فيه كده ونتأمل فيه هنلاقي أن الكلام ده الحقيقة يعني في صميم أو بيصب في صميم الموضوع. المؤلف بيقول على لسان الفنان كريم عبد العزيز أن الجواز عامل زي أوضة، والأوضة دي المخرج الوحيد منها هو الطلاق، وبالتالي علشان طبعا ده ما يحصلش لازم نفضل أو الزوجين يفضلوا جوه الأوضة وما يخرجوش. لكن للأسف الأوضة دي بتتكركب وبتفضل الكراكيب فيها تزيد لحد ما يكون مفيش حل للراجل والست إلا أن هما يخرجوا. فلو الراجل والست ما تخلصوش من الكراكيب أول بأول، هيضطروا بعد فترة طويلة أو قصيرة أن هما يخرجوا من الأوضة، وقلنا أن المخرج الوحيد منها هو الطلاق. إذن لازم الكراكيب يتم التخلص منها أولا بأولا. إيه هي الكراكيب بقى؟ الكراكيب هي التراكمات اللي بتحصل في الحياة الزوجية، التراكمات جوا كل واحد تجاه التاني، التراكمات اللي موجودة واللي فضلت تزيد تزيد تزيد وما بتطلعش ما بتخرجش. ليه ما بتطلعش وليه ما بتخرجش؟ برضو على لسان الأبطال، مشكلتنا إننا ما بنتكلمش، بنتكلم عن البيت والعيال والمصاريف وبننسى نتكلم عن الحاجات اللي مضايقانا، بننسى نتكلم عن الحاجات اللي مضايقانا واللي مخليانا إحساسنا ونفوسنا ونفسياتنا تتملي بالكراكيب، تتملي بالتراكمات. والأهم من الكلام السمع، إننا نسمع بعض ونحاول نحس ببعض، لأن إيه فايدة الكلام من غير سمع؟ إيه فايدة إن أنا أتكلم والتاني مش بيسمعني أو بيسمع بدون تركيز بدون اهتمام، بيسمع وهو مش فارق معاه أنا بقول إيه، مش حاسس باللي أنا بقوله. كلام مهم جدا لو فكرنا فيه وركزنا فيه، وكل زوج وزوجة حاولوا إن هم بجد يفكروا فيه، أكيد هيفرق معهم جدا إنهم يهتموا إنهم يتخلصوا من الكراكيب اللي في حياتهم، التراكمات. اتكلموا ما تقعدوش ساكتين. الصمت الزوجي من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل بين زوج وزوجة. لما هتتكلموا وتفضفضوا وتكلموا بصراحة ما تتكسفوش، انتم متجوزين على فكرة، مش اتنين يعني لسه مخطوبين أو لسه بتتعرفوا على بعض، انتم زوج وزوجة، مفيش خجل مفيش كسوف. اتكلموا واحكوا وحاولوا تحسوا ببعض. زي ما انت تعبان ومتضايق في حاجة مضايقاك وشغلاك او من جواك مخليك حاسس ان انت مش راضي عن حياتك مع زوجتك، هي كمان ممكن يكون في حاجات من جواها مخليها مش راضي عن حياتها معاك. حاولوا توصلوا الحل، حاولوا انكم تتكلموا تسمعوا بعض وتحسوا ببعض، وقتها حتى لو ما قدرتوش تعملوا كل المطلوب يكفي انكم حاولتوا وانكم سمعتوا. بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه، لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرري، وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قد ايه. ارسمني في ليلك نجمة، ضيعي الماء في العين، اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين، انا نفسي اعيش فوق عمري يا حبيبي معك عمري. لو تطلبي من عليا، لو تطلبي عمري كمان، هديك سنين الجاية وهكون راضي وفرحان. انت اللي وجودك جنبي حسسني ان انا سندي وفارس أحلامي، قلبي في قربك مطمن خليك دايما قدامي. أنا قبل ما بنطق كلمة علشان تقولي كان الأول دقيقة لحب قلبي ما عرفت من الطريقة تغير حال بحال بتوه من الحقيقة يا عمري والخيال. كان الأول دقيقة لحب قلبي ما عرفت من الطريقة أكيد. البعد والانفصال أكيد مش أحسن حل، يعني الحقيقة الرسائل اللي جات أنا هقرأها إن شاء الله بعد شوية، بعضها بيقول حاجة، ويمكن دي قد تكون الحالة الوحيدة أو حالة نادرة اللي ممكن فيها يكون الانفصال حل، وهو لو الاتنين لسه ما أنجبوش أولاد اللي هم أكتر حد بيتضرر من الحكاية كلها. وحاولوا بجدية، وحاولوا زي ما بيقولوا بضمير، يعني حاولوا بجد ما استسهلوش الموضوع وأرادوا أن هم يستمروا ويكملوا، لكن لقوا أن فعلا كل شيء بيقول أن الأفضل ليهم أن هم يبتعدوا، وقدروا يعملوا ده بالمعروف وبالود وبكل خير. دي بتكون حالة أنا بعتبرها، أو يعني الواقع بيقول أنها حالة قليلة، يعني كان المفترض أن ده اللي يكون في هذه الحالة، لكن يمكن تكون دي حالة نادرة أو حالات نادرة بنشوفها، وهنا تبقى الحالة الوحيدة اللي قد يكون فيها الابتعاد حل. ولكن الحالة دي ممكن تكون لا تزيد عن 2% أو 5% من الحكاية كلها. تخيل لما يكون 95% من الحالات ومن الموضوع كله، عمر ما كان الانفصال فيه حل، بالعكس بيكون هو أسوأ حاجة، مش هقول أسوأ حل لأنه مش حل، ده هو تعقيد زيادة وليس حل. عندي مشكلة أنا عقدتها زيادة ما حلتهاش. لو كل اتنين زي ما قلت قدروا ان هم يتكلموا، هقول حاجة مهمة جدا كمان، ان النوايا تكون خالصة، النوايا تكون صافية. طول ما النوايا صافية وطول ما الدين والأصول معمول بيهم وطول ما الأهل بيحاولوا ان هم يحلوا ويساعدوا في الحل والتهدئة مش العكس زي ما بنشوف في بعض الحالات، أكيد أكيد النتيجة هتكون مختلفة. وقتها كفاية ان هم بس يتكلموا، ان هم يفضفضوا، ان هم يحكوا، انهم ينسوا اللي فات، اختلفنا زعلنا، كل واحد فينا اخطأ في حق التاني مرة او اكتر من مرة، نسامح، لازم نسامح، لازم نحاول نسامح وننسى اللي فات ونساعد بعض على ده. انا اخطأت في حق اللي قدامي، او الزوج اخطأ في حق زوجته، بيحاول ان هو يساعدها انها تسامح. الزوجة اخطأت في حق الزوج، تحاول تساعده انه يسامح. المهم ان يكون في استعداد وفي نية وفي رغبة حقيقية ان هم يكملوا، ان هم يبعدوش. ننسى اللي فات، ننسى كل اللي حصل، ونكمل كأننا بنبدأ بداية جديدة علشان الحياة تستمر بشكل مختلف تماما. وصدقوني بتبقى هي زي العقبة في الطريق، لو عديناها ممكن بعد كده باقي الطريق بيكون أسهل بكتير من كل اللي فات. لو كان يرضيك تفضل كده قدامي خلاص خليني، لو كان يرضيك تهون عليك أحلامي ما تهون عليك، لو كان يرضيك تفضل كده قدامي خلاص خليني، لو كان يرضيك تهون عليك أحلامي ما تهون عليك. ولسه معاكم على الهواء عمرو صبري وعلى الميكسر المتعلق وسام محمد، وكلامنا عن الجواز وعن أحوال المتجوزين وعن الأسباب اللي ممكن تدفع أي اتنين لأن هم يبعدوا، وإزاي إننا نوصل فكرة إن عمر البعد ما كان حل وإنه دايما هو أسوأ حل. هرجع تاني لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين اللي بدأنا كلامنا من خلاله، في يعني في مشهد من مشاهد يعني قرب نهاية الفيلم، يعتبر مشهد اللي هو الماستر سين للفيلم، حوار بين الزوجين، حوار بين خالد مختار مقدم البرامج وثريا الببلاوي خبيرة العلاقات الزوجية، الفنان كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، بعد ما تكلموا وحسوا باللي هم باللي جواهم تجاه بعض، حسوا ان هم خسارة يبعدوا عن بعض وخسارة يخسروا بعض. هو قال او المؤلف بيقول على لسان الفنان كريم عبد العزيز كلام حلو جدا، هو بيقول ان مشهد النهاية اللي بنشوفه في الافلام العريس والعروسة والفرح ودي النهاية في كل فيلم النهاية السعيدة، هي في الحقيقة بداية، هي الحقيقة بداية مش نهاية، هي بداية حياة، بداية مشوار، بداية علاقة، بداية تفاصيل كتير جدا جدا مهم جدا اننا نكملها واحنا عايزين نكون مع بعض ونستمر مع بعض. تعرفين ان من ضمن الحاجات اللي بتسبب مشاكل كبيرة بين اي اتنين ايه؟ المسؤولية، ولما احد الطرفين يلقي بالمسؤولية كاملة على الطرف الثاني، سواء الراجل او الست، لان الحالتين موجودين الحقيقة في المجتمع. ممكن حد يكون صبور ويكون بيتحمل ويكون بيحبك، لكن مع الوقت هيبدأ فعلا يتعب. في جملة قريتها من قريب الحقيقة وعجبتني قوي، بتقول ان الراجل اللي بيسيب الست تعمل كل حاجة بدون ما ياخد باله هو بيعودها ان هي تتعود على عدم وجوده، بيعودها ان هي تتعود على غيابه، فلما يغيب ما يبقاش فارق معاه كتير. الراجل الذكي وبرضو الست الذكية الحقيقة، يعني كل طرف من الطرفين لما يكون فعلا عنده ذكاء عاطفي وذكاء في العلاقة انه يخلي التاني الطرف التاني دايما حاسس بقيمة وجوده، لما يغيب يحس بالفرق. ما هو لو انا مش محسسك بالفرق، انا ماليش وجود، موجود وجودي زي عدمه، لو غبت ايه اللي هيفرق، ايه اللي هيحصل؟ المسؤوليات مهم جدا انها تتقسم، مش هيمسكوا ورقه وقلم ويقولوا انا هعمل كذا وانت هتعملي كذا، لا. عارفين فكره ان كل واحد يبقى اللي يقدر يعمله يعمله، ما تقولش انا راجل ما اعملش وما سويش. النبي عليه الصلاه والسلام كان في خدمه اهل بيته، كان لا يتوانى ابدا عن انه يتعاون ويساعد زوجته، ولنا في يعني حياة الرسول عليه الصلاة والسلام مع السيدة عائشة عبرة وعظة وحاجات كتير جميلة جدا، وفي كل الأديان، في الدين الإسلامي وفي الدين المسيحي، كل شيء وكل حاجة بتقول إن ثنائية الزوج والزوجة، الراجل والست، ثنائية جميلة وممكن تكون أجمل وأجمل بالحب والتفاهم. اللي يقدر يعمل حاجة يعملها، ما يكسلش، ما يطنش، ما يقولش ما هو هيعمل او ما هي هتعمل، ما هي موجودة ليه؟ طب ما هو موجود، اللي يقدر يعمل حاجة يعملها. وفي نفس الوقت ما تقولش علشان الطرف التاني بيعمل انا بقى ايه اطنش وكبر دماغي وكسل، ما هو برضو اي حاجة مشتركة وفيها مشاركة بتزيد، واحد لوحده هو واحد، لكن واحد زائد واحد بيساوي اتنين، خمسة زائد خمسة بتساوي عشرة، اجمع اي رقمين هيكون المجموع اكيد اكبر من كل رقم لوحده. بالمشاركة كل حاجة بتزيد في اتجاه ايجابي مش سلبي. عارفين المشكلة في ايه؟ المشكلة مش في الجواز، المشكلة في الفكرة اللي ناس كتير واخدينها عن الجواز. المفروض ان كل واحد يطلع احلى ما في التاني، مش يطفيه، مش يحاول ان هو يخليه يحس انه ملوش وجود، انه اقل منه. كل ما نقدر نطلع احلى ما في بعض كل ما العلاقة كلها هتكون أجمل وأحلى بكتير جدا جدا جدا. وحقيقي لو اتنين بالشكل ده عارفين لو بعدوا عن بعض حتى لو بعد سفر ولا مشوار ولا أي حاجة حصلت، يعني هو اتشغل أو راح شغل سافر أسبوع أو هي يعني لظروف راحت عند مثلا مامتها لفترة، حقيقي بيحسوا بمعاناة كبيرة جدا لأنهم فعلا اتعودوا دايما يكونوا مع بعض وما تعودوش على البعد. قلتك عليا عشان لقيتني مصدقك، وعدتك في وقت الجد جنبك هتلاقيني، بسهر على راحتك وراضية تعب معاك، وإن ما تشيلكش الأرض أنا أشيلك في عينيك. أمنتك عليا عشان لقيتني مصدقك، وعدتك في وقت الجد جنبك هتلاقيني، بسهر على راحتك وراضية تعب معاك، وإن ما تشيلكش الأرض بطل وبطلة الفيلم في النهاية، وللمفروض ان هما كانوا ليهم 5 سنين متجوزين بيعانوا من كل المشاكل اللي بين المتجوزين فيما يتعلق بان كل واحد عايش في وادي ومش حاسس بالتاني، عارفين لما وصلوا للحقائق دي كلها انهم يتكلموا ويسمعوا بعض، ان هما الاتنين يحسوا ببعض، انهم ينسوا اللي فات ويقرروا ان هما يكملوا، إنهم يبدأوا من أول وجديد لما فهموا إن المشكلة مش في الجواز ولكن في الفكرة الغلط اللي متاخدة عن الجواز، وإن المفروض إن كل واحد فيهم يطلع أحلى من التاني، يطلع أحلى ما في التاني، كل واحد يطلع أجمل ما في التاني، يخليه بيحاول يسعده، بيحاول يكون جميل في عينه، ما يقدروش ان هم يبعدوا عن بعض وخدوا قرار ان هم يكملوا. وفعلا في نهاية الحكاية هم خدوا القرار، كان في سؤال ما بينهم تفتكر هنقدر، قالوا على الاقل نحاول لان احنا فعلا ما تعودناش ان احنا نكون بعيد عن بعض، ولو بعدنا الموضوع هيكون صعب جدا، وده اللي احنا عايزين نوصله، ان الاتنين اي اتنين فعلا يحس ان هم حياتهم وهم مع بعض حاجة وهم بعيد حياة ما يقدروش يتحملوها. ما تعودناش نصعب على الناس، كلمة معلش بتجرحني، بنقول نسينا علشان نرتاح بس، ولا نسينا ولا ارتحنا، بس ولا نسينا ولا ارتحنا. ما تعودناش نصعب على الناس، كلمة معلش بتجرحنا، بنقول نسينا علشان نرتاح بس، ولا نسينا ولا ارتحنا، بس ولا نسينا ولا ارتحنا. أنا وإنت هنبقى من غيرنا، أنا وإنت هنبقى من غيرنا، هنعيش كما لو كنا فلانة أنا وإنت هنبقى لمين غيرنا وهنغرب فين من تفكيرنا من زمت من اقترى عنها وأنا وإنت حياتنا في مشاعرنا رسائلكم الجميلة جدا اللي وصلتنا الحقيقة خلال وقت سهرتنا، وهبدأ بسرعة بمستمعنا العزيز الأستاذ يوسف القاضي. بيقول صباح الفل والياسمين والوردة على أحلى إذاعة وعلى فريق عمل الفقرة، صباح الخير على حضرتك. وباختصار شديد هو بيقول أحيانا يكون الطلاق كاتب يعني بين قوسين هدوان سر، يعني أقصد هدوء سر، يعني يبقى سرهم يهدأ أو الدنيا تبقى أحسن وخير والسلام ما بين أسرتي العروسين. مع خالص الشكر والتقدير أبشكرك جدا طبعا على يعني رأيك طبعا يحترم، لكن زي ما قلت هو في حالات معينة أو حالات نادرة بشكل معين الأمر ممكن وقتها يكون فيه كلام تاني. أبو الشريف أبو الحسين بيقول صباح الخير على فريق العمل من قرية نوى سلغيت مركز أجد أهلية، نتمنى من الله العلي القدير أن لا يذهب الجميع إلى المأذون إلا مرة واحدة، وحتى يتحقق هذا يجب على الطرفين التحلي بالصبر والروية حتى تهدأ العواصف اللي بتضطر البعض للذهاب للمأذون مرتين. كل شيء له حل وخاصة لو هناك أولاد لأن بيكونوا هم الضحية وبيدفعوا الثمن. بشكرك جدا على مشاركتك. مستمعنا العزيز الأستاذ محمد عاطف الكنيشي بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة وأسرة البرنامج العام وأسرة سهر الليالي، بشكرك شكرا جزيلا، وبيوجه تحيته للأستاذة فاطمة طعيمة الزميلة العزيزة. بيقول لحظة الطلاق هي من أصعب اللحظات اللي بتجمع العديد من المشاعر، بتكون لحظة انطلاق وتحرر لكن كمان لحظة كسر وألم في نفس الوقت، لأن بيكون في اللحظة دي في إحساس عند الطرفين بفشل الحياة الزوجية والاجتماعية ويعني المكر والخديعة من الطرف الآخر أو شريك الحياة، وبينكسر بها الرباط المقدس اللي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن طبعا لما ذكر بأنه مودة ورحمة بكل تأكيد. طبعا مستمعنا العزيز محمد عاطف القنيشي من أولاد صقر محافظة الشرقية بشكرك شكرا جزيلا. محمد قميحة أستاذ محمد بشكرك جدا وبصب عليك. هو بيقول بالنسبة للموضوع بيقول إن في فيلم قديم طبعا هو يعني اسم الفيلم والإفيه متاخد منه شوية اللي هو البعض يذهب للمأذون مرتين، الفنان عادل إمام والفنان نور الشريف والفنان سمير غانم. بيقول ان ظاهرة الطلاق هذه الايام منتشرة بطريقة كبيرة وبالذات في الزواج الحديث وفي الشباب، وكمان بعد فترة قصيرة جدا نسمع ان فلان طلق بعد اسبوع من الزواج. للأسف كلامك سليم، يعني ده واقع بنشوفه. وبشكرك جدا يا استاذ محمد. كمان احمد رفاعي انا بصب عليك وكلنا بنرسل لك تحيات. هو بيقول اهل زمان، وبيقول كلام حلو قوي على فكرة، بيقول أهل زمان كان نفسهم طويل ما بيهونش عليهم العشرة ولا العيش والملح، وكل ده في سبيل تربية الأولاد، كان كل شيء فيه صبر وطول بال وسماحة وتسامح، ويعني بيقول شراء أهل وشراء خواطر، يعني بيشتروا بعض وبيشتروا خاطر بعض. لكن دلوقتي هو من وجهة نظره بيقول ان يمكن علشان الاهل هم اللي بيدفعوا تكاليف الزواج من البداية للنهاية، يعني الاتنين ما تعبوش في حاجة او الزوج او الراجل تحديدا، فاصبح كل شيء سريع وسهل حتى الحياة الزوجية. بجانب بقى من وجهة نظره برضه يعني بيقول العيون الزايغة والطمع بسبب السوشيال ميديا الحديثة، والاهم من ده كله البعد عن الدين. بشكرك استاذ احمد. السايكولوجيست نوجا ناصف او يعني العربي طبعا الأخصائية النفسية نوجا ناصف بتقول بتحب الفيلم ده جدا وبتحب تشوفه كتير، وبتقول ان يعني اول حاجة بتسبب المشاكل من وجهة نظرها الاحوال المادية، وتاني حاجة ما يكونوش متوافقين مع بعض، وان نسب الطلاق بتزيد كل يوم وما بقاش قرار صعب دلوقتي، وده برضو من وجهة نظرها بسبب عدم تحمل المسؤولية من الطرفين. الأستاذ يحيى فرحات هو بيقول إن يعني أبغض الحلال عند الله الطلاق، وبيقول يعني ما فيش مجال للمزايدة في الموضوع، أما إنه يصبح سهل ومتاح وحرية، ودي كلها ظواهر اجتماعية نتيجة تغيرات طرأت على المجتمع بسبب يعني أمور تتعلق بعدم الاستقرار الأسري وأمور تانية. يعني الحقيقة يعني أنا حاول برضو قدر الإمكان، سامحني إن أنا هختصر فقرات الرسالة شوية علشان ألحق باقي الرسائل. طبعا هو بيتكلم عن إن القاعدة الراسخة يعني الحفاظ على الأسرة والأولاد، بناء مجتمع صالح مترابط قوي نفسيا وأخلاقيا وعلميا، وإن الطلاق ده المفر الأخير من حياة لا طائل منها. أنا بشكرك جدا على كلامك يا أستاذ يحيى. الأستاذ جاد عدلي، مساء الخير. هو الأستاذ جاد عدلي من نجع حمادي، بنصبح عليك وعلى كل أهل نجع حمادي. أصعب حاجة الطلاق خصوصا لما يكون فيه أطفال بيكونوا هم الضحايا، بشكرك جدا. عبد المنعم غريب عرفة بيقول إن الطلاق بيكون هو الحل، يعني أحيانا بيقول أحيانا الطلاق بيكون هو الحل بس بيتظلم الأولاد، أما أسبابه هي كتيرة. بس هو يعني مركز شوية على موضوع النت، إن هو ليه دور كبير جدا في الموضوع ده. كمان الأستاذ هشام محسوب بيقول إن الطلاق انطلاق للأولاد وخراب البيت، وللأسف الأولاد هم الضحية. بيقول يا جماعة عيشوا الحياة حلوة وجميلة بفضل الله بسعادة، لأن الحياة ليس لها إعادة. بشكرك جدا يا أستاذ هشام. كمان الحقيقة من الرسالة عجبتني جدا وكلامها جميل، من الأستاذ ماهر الشرقاوي بيقول، طبعا أنا بصب عليك وكلنا بنصب على حضرتك، بيقول إن الطلاق شيء عجيب، أن يمتزج اثنان تماما ويصير اسمهما نحن، هذا بيتنا، هذه ثلاجتنا، أنا بقرأ كلامه الجميل، هذا مطبخنا، هذا مستقبلنا، ثم فجأة يتفكك كل شيء، هما غريبان، لكل ثلاجته وبيته ومطبخه ومستقبله، يحاول كل منهما أن يمحو الذكريات المشتركة من ذهنه كأنها لم تكن. الحقيقة الرسالة دي أنا شايف إنها بتختصر كتير قوي من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، وقد إيه إن فعلا يعني صعب قوي قوي إن بعد ما كان ثنائي في كل شيء يتفككوا كده بسهولة. أنا بشكر كل الرسائل، هشام بدر، أحمد سالم مع الحفاظ على الألقاب، الأساتذة والمستمعين المحترمين، حسام خليفة وحسن المغربي، بشكركم شكرا جزيلا على رسائلكم الطيبة الجميلة. وفي النهاية بنقول إن الطلاق عمره ما كان انطلاق أبدا، بالعكس الانطلاق هو انطلاق في الحياة، وإحنا مع بعض ثنائي متحبين متودين، بيننا المودة والرحمة، بيننا الخير، قيم وحاجات كتير وضمير ونوايا سليمة، وأهل بيتكلموا بالأصول، أكيد في النهاية النتيجة هتكون أفضل بكتير من أي حاجة من اللي بنشوفها الأيام دي. بشكركم، بشكر حضراتكم على وجودكم معانا النهاردة، يا رب يعني أكون ضيف خفيف عليكم في حلقة النهاردة. الأسبوع القادم بإذن الله تكون معاكم الزميلة العزيزة فاطمة طعيمة. بشكر جدا زميلي العزيز المتألق وسام محمد اللي كان معايا النهاردة وأنا كنت معاه النهاردة، بشكره شكر جزيل، وبشكر حضراتكم. والأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد وسهر الليالي، إلى اللقاء. سر السعادة في بيتك تعالى، وسط ناسك تعالى، وافرح هنا املأ